سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم، وكتب الله الأجر والمثوبة لعبده وأمته ولمن تقرب إليه ولمن رقى نفسه ورقى غيره بكتابه العظيم. ألقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأراضين، واطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه، فإن الله يسمع ويبصر ويجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويقي تعالى. ألقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأراضين، بالله الواحد الديان الرحيم الرحمن منزل القرآن سبحانه وتعالى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بالإيمان والقرآن، لك الحمد أنت قيم السماوات والأراضين ومن فيهن. يا ربنا يا ربنا أثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه، واجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته، اجعلنا يا ربنا ممن اتبعه واستنى بسنته واتبع أثره يا ربنا، واجعلنا في زمرته، واجعلنا يا ربنا معه في جنة الفردوس، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا ربنا يا ربنا من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا موي. حصنا بحصنك الحصين، حصنا بحصنك الحصين، المنيع المتين المكين، القوي الشديد، من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. حصنا يا ربنا بحصنك الحصين، بحصنك الحصين المنيع المتين، المكين العظيم القوي الشديد. حصن سماءنا، حصن يا ربنا أرضنا، حصن يا ربنا بيوتنا، حصن يا ربنا بيوتنا، حصن يا ربنا مراكبنا وملابسنا ومآكلنا ومشاربنا، حصن يا ربنا جنينها في بطنها، حصنا بحصنك الحصين، حصن قلوبنا وصدورنا وبطوننا، حصن يا ربنا عقولنا ومداركنا والذاكرة، حصن يا ربنا مراكز السمع والنطق، مركز السمع والنطق يا ربنا والبصر. حصنا يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين، المكين القوي الشديد العظيم. حصن عروقنا، حصن يا ربنا الدم والعظم والمفصل، حصن يا ربنا فروجنا، حصن يا ربنا رحمها من جن عاشق ومن سحر عليه وحسد، ومن سحر عليه وحسد وأثر عين، ومن أثر عين وخبث الأسحار فيه. حصنا بحصنك الحصين، حصن يا ربنا الزوجين، حصن يا ربنا أفراد العائلة، حصن يا ربنا الذرية، حصنا بحصنك الحصين، المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، كلنا يا ربنا ومعنا، ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، انصر لنا يا ربنا، انصرنا على ساحر علي، انصرنا على ساحر عظيم، انصرنا على ساحر يتبعنا بسوء، انصرنا على ساحر قريب، انصرنا على ساحر قريب، انصرنا على ساحر من جيران السوء، انصرنا يا ربنا نصرا عزيزا، انصر لنا على الساحر والحاسد، انصرنا على الحاسد والحاسدة، انصرنا على الحاقد والحاقدة، انصرنا على العائن والعائنة، انصرنا على نفس خبيثة تلاحقنا بشرها، تلاحقنا بكيدها ومكرها، تلاحقنا بكيدها ومكرها وظلمها، انصر لنا يا ربنا، انصر لنا يا ربنا، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، الله مولاكم، الله مولاكم، الله مولاكم وهو خير الناصرين، الله مولاكم، الله مولاكم، الله مولاكم وهو خير الناصرين، وهو خير الناصرين، انصرنا يا خير الناصرين، انصرنا يا خير الناصرين، انصرنا على ساحر عليم عظيم، انصرنا على من يجدد السحر، انصرنا على من يجدد السحر والحسد، وأثر العين في الجسد، وأثر العين على العقل وعلى الجمال وفي الجسد، الله مولاكم، الله مولاكم وهو خير الناصرين، يا خير الناصرين، يا خير الناصرين، يا نعم المجيبين، دعوناك وطلبناك فلا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم، نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله مولاكم وهو خير الناصرين. متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انصرنا يا ربنا على السحرة وجنودهم وعلى الحاسدين وأعوانهم وعلى العائلين وشياطينهم. متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وأنتم أذلة نصركم الله ببدر وأنتم أذلة رحمك يا ربنا بمن ذله الساحر وبمن ذلت الساحرة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة انصرنا يا ربنا على من أذلنا بسحره وحسده وحقده وظلمه وبطشه يا ربنا يا ناصر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة انصرنا على من ذلنا يا ربنا على من أذلنا بسحر ماكول ومشروب ومشموم ومنذور ومرشوش ومحروق وفي المقابر وداخل القبور وفي الآبار وفي البحار وفي الأودية والشعاب ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة رحمك يا ربنا بالذليل من سحر عظيم وساحر عليم متابع من إنس وجان وأنتم أذلة فك يا ربنا رق الأسحار أنا وآثار الحسد والعين وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وجعلوا عزة أهلها أذلة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين أذل السحرة يا ربنا أذل من أذلنا يا ربنا وفك عنا رق الأسحار وآثار الحسد والعين رحماك بمن كان عزيزا فأصبح ذليلا بالسحر العظيم وبالحسد المهلك ومن أثر العين وجعلوا أعزة أهلها أذلة يا ربنا. ربنا إلا من أذلنا من سحرة الإنس والجان ومن متابع لنا يتهدى بسهره وحقده وغله. اللهم هل بيننا وبينهم واجعل بيننا وبينهم كما بين المشرق والمغرب ورد الكيد عليه ورد المكر على من مكر ورد الكيد على من كان عدوا. يا ربنا يا رحيم واجعلوا أعزة أهلها أذلة واجعلوا أعزة أهلها أذلة واجعلوا أعزة أهلها أذلة واجعلوا أعزة أهلها أذلة واجعلوا أعزة أهلها أذلة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة. رحمك يا ربنا بمن ذل بسحر عظيم وبأثر حسد وعين. يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم وترهقهم ذلة وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. رحماك بمن ذل بأسحار هوى وعشق وبأسحار حسد وحقد وبأسحار ظلم وانتقام وبأثر حسد وحقد وجعلوا أعزة أهلها أذلة رحماك بمن ذل بسحر عظيم ومن ساحر عليم يتابعه. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يا ربنا كما نصرتهم في يوم بدر فانصرنا هذا اليوم على ساحر أذلنا وساحرة على ساحر من الإنس والجان وساحرة. انصرنا على من أذلنا وحقرنا وسفهنا وشمت بنا أعداءنا. انصرنا على من أذلنا في عقولنا سفه العقول بسحره وحسده وحقده وبهواه وعشقه. يا ربنا يا رحيم يا رب ربنا يا رحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. انصرنا يا ربنا في هذا المقام المبارك وفي هذه الدار العامرة، اجعلها دار نصر يا ربنا لإخواننا وأخواتنا المضرورين الأذلين في قومهم وبين أهلهم بالأسحار بسبب الأسحار والحسد والعين والمسوس الظالمة والمس من الجبن العاشق والكائد والظالم يا ربنا يا رحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم يا ربنا. انصرنا على ساحر عليم انصرنا على ساحر عظيم من الأقارب والجيران والأصدقاء والصديقات ومن الأنساب والعمال والخادمات. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فصبروا على ما كذبوا أتاهم نصرنا ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وبالمؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين يا ربنا يا رحيم، انك تعلم ما بنا من ضر عظيم، من سحر عظيم، وحسد عظيم، واجر عين عظيمة. يا ربنا يا ربنا فاشف يا ربنا صدر المؤمن والمؤمنة من سحر عظيم، ومن سحر تحدي، وظلم وبغي وحسد وحقد وهوى وعشق. انصرنا يا ربنا واشف صدورنا، اللهم اشف صدر المؤمن والمؤمنة، اشف يا ربنا صدر المؤمن والمؤمنة، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اشفي يا ربنا صدر المسحور والمسحورة، اشفي يا ربنا صدر الأب والأم، اشفي يا ربنا صدر الزوج، اشفي يا ربنا صدر الابن، اشفي يا ربنا صدر البنت، اشفي يا ربنا صدورنا، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اجعلنا مؤمنين، واشفي صدورنا بنصر على الساحر والساحرة، بنصر على جن في الأجساد عتا فيها الفساد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لنا اجمعين، رحمك يا ربنا بالمغلوب والمغلوبة، والمقهور والمقهورة، والمكبل والمكبلة، والمأسور والمأسورة، والمضرور والمضرورة. رحمك لعبدك كرامتك، رحمك يا ربنا بالراخي والمرقي وبآلهما، رحمك يا رحمن يا رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة